تفسير الآية 32 من سورة النازعات، يقول تعالى: والجبال أرساها، أي وكذلك الجبال أثبتها فيها حتى لا تضطرب ولا تتزلزل بهم، فينعمون بالاستقرار عليها ويسعدون بما فيها.